أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. إذا كان بين الحاكم والمحكوم دستور نظم فيه العلاقة بين الحاكم والمحكوم فخالف الحاكم هذا الدستور بشيء من قراراته، هل يعتبر هذا ظلم ونقض للعهد من قبل الحاكم، أو للحاكم مخالفة الدستور إذا رأى في ذلك مصلحة؟ وعليه فهل تلزم طاعته فيما إذا خالف الدستور بقراره إذا لم يكن فيه مخالفة لشرع الله، أو لا تجب طاعته فيه لمخالفته للدستور؟ الواجب على ولي الأمر في دولة إسلامية أن يلتزم عدم مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بالدستور، إن كان هذا الدستور القرآن الكريم والسنة النبوية، فيجب عليه أن يسمع ويطيع، وإذا لم يسمع ينصح، لكن لا يرفض أمره إذا أمر بشيء ما للولي ولي الأمر أن يأمر به، فإن يأمر بالسمع والطاعة فيما أحبه المأمور أو كرهه ما لم يؤمر بمعصية الله. وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب على كل أحد، فليست كالشروط التي تقال. الشروط هذه ما كان في كتاب الله فعلى الوالي أن يلتزمه، وعلى المولى عليهم أن يحرصوا عليه، وما لم يكن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، كما في حديث بريرة وأهل العلم يعرفونه. بل أمر النبي عائشة قال اشترطي لهم الولاء، ثم قال إنما الولاء لمن اعتق، يعني وإن اشترطوا فشرطهم باطل. هذه الدساتير التي توضع ويقول الشعب هو الذي يحكم، هي في الحقيقة دساتير باطلة، إلا ما كان منها مستقى من كتاب الله وسنة نبيه فقوته ليس لأنه دستور، وإنما قوته لأنه مستقى من القرآن والسنة. ولا شك أن على كل من تولى أمرا من أمور المسلمين، سواء كان إماما عاما في الدولة كملك مثلا أو رئيس جمهورية مثلا، أو كان رئيسا من رئاسات الدولة، على التابعين له أن يسمعوا له ويطيعوا ما لم يأمر بمعصية. أما هذه الدساتير والاتفاقات، هذه الاتفاقات التي قد نسميها اتفاقا بين من اختير، إذا فرضنا أن الشخص اختير ولولا هذا الاختيار ما تولى المنصب، وهذا يختلف أيضا عن الشخص الذي يتولى سلطة بعد ذهاب من كان فيها بتدرج تلك الولايات. فينبغي للمسلم أن يكون همه الحرص على تقويم الدولة بقدر ما يستطيع، بالنصيحة بالدعاء بالوقوف في وجه مشيعي البغضاء وناشري الفتن، فإن الفتن ينبغي أن تتقى. فالفتنة لو كانت في ظاهر أمرها خفيفة فإنها تعول إذا لم تطفى إلى أن تكون نارا مستعرة. وقد قال الله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منهم خاصة. فقد يثير الفتنة ناس ويسقط الآخرون ولا يكون لهم يد فيها، فإذا لم يسعوا لإطفائها ربما أصابهم شرها. فليحرص الناس على إطفاء الفتن. ونحن نحمد الله جل وعلا في المملكة إن الله حماها من شر ما يسمى بالربيع العربي، وهو في الحقيقة ليس بربيع، وإنما هو قحط مهلك. لا تزال سوريا تعيش شرا، وهناك بقايا من بلدان بقيت أدخنة ذلك الربيع المحرق تنبع من مكان ومكان. فنسأل الله أن يطفئ كل فتنة في عالمنا الإسلامي، وأن يوفق المسلمين في كل مكان للزوم الانقياد لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.